الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم معنا بعض الكلام على العوالم، وأن الله سبحانه وتعالى بدأ بفاتحة الكتاب بقوله الحمد لله رب العالمين، وذلك لأجل أن يشهد العقلاء ويريهم عوالم وعلامات تدل على صفاته وأسمائه وكمالاته. فالعوالم هي يشهد ويعلم فيها، تعلم فيها أسماء الله تعالى وصفاته. وهكذا تقدم الكلام على خلق العوالم، عالم الماء وعالم العرش وعالم الكرسي، وتكلمنا بعض الكلام على عالم السدرة وعالم الجنة والنار. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار وجعلهما دارين للجزاء والثواب والعقاب. وهكذا ابدع سبحانه وتعالى، خلق الجنة وزينها ودعا عباده إليها وأمرهم بالمسارعة والمسابقة والمنافسة عليها، وذكر لنا أوصافها في كثير من الآيات القرآنية حتى تكون على بينة من أمرك يا مؤمن، وحتى تعلم فضل الإيمان ومرتبة المؤمن عند الرحمن جل وعلا سبحانه وتعالى. فلقد خلق الله الجنة قبل السماوات والأرض وزينها وجملها وأعد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلما خلقها قال لا تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون. أي نالوا غاية النجاح والفلاح ما دام نهايتهم إلى الجنة. ثم أراها للملائكة فأعجبهم حسنها وجمالها، وقالوا طوبى لك منازل الملوك، أي كل من يدخلها فهو له ملك ملك. ثم قال جل وعلا وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وهكذا سبحانه حسن وكمل وجمل الجنة، وجعل سبحانه وتعالى يزيد في حسنها دائما ويزيد في جمالها ورونقها ونعيمها إلى أبد الآبدين. فهي لا تقف على حد في الجمال ولا النعيم، بل دائما في ازدياد. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول للجنة لا سيما في شهر رمضان، يأمرها أن تتزين ويزيد في زينتها وجمالها ونعيمها ومحاسنها، ويأمرها بالتهيؤ لدخول عباده المؤمنين جعلنا الله منهم. جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أما واحدة فإذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله تعالى إليهم، أي نظرة رضا نظرة رحمة، هذه حرمها الكفار، لا ينظر الله إليهم، فينظر للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول ليلة، ومن نظر الله إليه قال لم لا يعذبه أبدا، اللهم اجعلنا منهم. وأما الثانية فإذا كان المساء كان خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك، رائحة الفم الصائم بظاهر كريهة لكن عند الله أطيب من ريح المسك. وقال وأما الثالثة فإن الله تعالى يأمر جنة فيقول لها استعدي وتزيني، أي زيني في الزينة والجمال والنعيم والرونق والحسن، استعدي وتزيني لعبادي، يوشك أي قرب أن يستريحوا من نصب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة فإذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعا، اللهم اجعلنا منهم يا مولانا. خلق الله الجنة وجملها ويزيد ويزيد في جمالها إلى ما لا نهاية، حتى بعد ما يدخلها المؤمنون دائما في ترقي في النعيم ما تقف على حدها إنسان. فلما خلقها وجملها وكملها أنزل دعوة لعباده، أرسل دعوة للعباد، قال ودعا عباده فقال والله يدعو إلى دار السلام، سماها دار السلام، معنى السلام السلام هو الله، أي هي دار الله، هي دار الرحمن، هي حضور القدس الرباني، هي دار ضيافة رب العالمين، فأنت تحبها حبا في الله لأنها دار الله، لأن فيها رؤية الله، لأن فيها كرامة ورضوان وضيافة الله، لأن فيها جوار رب العالمين. أما ترغب في جوار الله؟ قال لا، كل هذا بوية الصديقين والكمل، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، طلبت الجوار قبل الدار، رب ابن لي عندك قبل الكل سكن الكلاندية، ثم طلبت السكن البيت قال بيتا، إذن الجار قبل الدار. والله تعالى هو الجار المجير وهو اللطيف الخبير جل وعلا. أما تشتاق لجوار الحق يا إنسان؟ أتزهر في الجنة وفيها جوار الله؟ قال والله يدعو إلى دار السلام، أي داره الذي هو السلام. من واسطة الدعوة؟ خلق الجنة ودعا عباده إليها، نعم أرسل فيها داعيا خير الرسل صلوات الله عليه. جاء في الحديث يبين من هو الداعي، جاء في الحديث كما هو في سنن الدرمي وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام قال قيل لي، أي جاءه جبريل وميكائيل أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، قيل لي أي قالت الملائكة لي لتنم عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك، قال فنامت عيناي، أي ما نام قلبه ما ينام صلى الله عليه وسلم، وسمعت أذناي ووعى قلبي وعقل قلبي. قال أحد الملكين سيد بنى دارا وجعل فيها مأدبة ودعا الناس إليها، فمن أجاب الداعي رضي عنه السيد ودخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يرضى عنه السيد ولم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة وغضب عليه السيد. فقال له الآخر أما الداعي أما السيد فهو الله. الله هو السيد، سيادة الألوهية، والكل عباده يعني. أما السيد قال فهو الله، وأما الداعي قال فهو محمد عليه الصلاة والسلام، وأما الدار فهي دار الإسلام، وأما المأدبة أي دار الضيام فهي الجنة. هذا والله يدعو إلى دار السلام، دار ضيافة الحق، وضيافة الحق لا تكون إلا الدخول في دار الإسلام، أي تدخل في دين الإسلام يعني. إذن يا إنسان دع الله عباده لدار السلام بواسطة أفضل الأنام عليه الصلاة والسلام، فاستجاب له العقلاء، واستجاب له أهل الحكمة والفكر وأهل النظر في العواقب، فرأوا أن النتيجة جدا حسنة، والكفاءة جدا مقبولة ومطلوبة ومرغوبة ولا أحسن منها، فراحوا يطلبونها ويسألون الطريق إليها والتزود لها. سألوا ما الزاد الموصل في السفر إليها، قيل لهم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فاتقوا الله جل وعلا، فجاءوا يوم القيامة وإذا بهم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي أصناف مراتب، وهكذا الصديق مع الصديق كما قلنا، والشهيد مع الشهيد إلى آخر مراتب، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وفتحت أي لقد فتحها الفاتح الأول، أي والحال قد فتحت، والحال وفتحت أي والحال قد فتحت أبوابها من قبل أن يصلوا إليها. من الذي فتح؟ هو الفاتح الأول سيد محمد كما تقدم معنا، هو أول من يفتح باب الجنة، ولا أحد يدخلها قبله، ولا يمكن أن تفتح لأحد قبله، ولا يمكن أحد قبله أن يفتحها أو تفتح له يا إنسان. وفتحت أبوابها، لما فتحها أبو؟ قال فتحها قبل أن يأتوا بزمان. لما؟ قال حتى يمشوا إليها وهم من بعد يرون نضارها وخضارها ويشمون ريحها. فكر وتصور يا إنسان، أبواب الجنة الواسعة فتحت، والباب ما بين المصراعين كما بين مكة وبصرى الشام، فتحت الأبواب الجنانية والروائح الجنانية صارت تعبق، صار أهل الجنة يشمون وهم ماشون إليها، يشمون ريحها من بعد 1000 سنة يا إنسان، ويرون جمالها ورونقها وخضارها من بعد 1000 سنة. لذلك ازدادوا نشاط، أولا ارتاحوا في النظر وشم الرياحين، ثم بعد ذلك صار نشاط السير، بدل قبل بلحظة ما يدخل إلى جوا يا إنسان. ولذلك قال وفتحت أبوابها فزار الشوق شوقا، وهكذا وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام، وهكذا شموا الرائحة من بعد 1000 ومنهم من بعد 500 حسب مرتبة الإيمان يا إنسان. هذا كما ورد في الحديث يجد ريحها، وإن ريح الجنة يجدها من مسيرة 1000 عام، في رواية حديث آخر من 500 عام. قال والذي نفسي بيده لا يجد ريح الجنة عاق لوالديه. وفتحت أبوابها، كان أبوابها 8، وهذا كما جاء في الحديث الذي أصل صحيح مسلم رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ، ما من عبد يتوضأ فيسبغ الوضوء، أي وضوء كامل، فيسبغ الوضوء ثم أي بعد ما يكمل الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يرفع طرفه إلى السماء فيقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أي إذا قال العبد هكذا بعد الوضوء، قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أيها شاء، يدخلها من أيها شاء. فواصل على هذا الدعاء قبل الوضوء يا إنسان، فيه فضل كبير. لا تغفل هالمسائل النبوية والتعليمات المحمدية، لو ما كان فيها خير كبير ما علمنا هي صاحب معلم الخير يا إنسان. سيدنا محمد ما بقضي حياته في الشيء التفاه ولا في الشيء الجزئي، وإنما هو يبذل جهده في تعليم ما ينفع وما فيه الخير الكبير الكثير الدائم يا إنسان. افهم، ما في فضول في الأحاديث، كلها أصول. فتحت أبوابها الثمانية وكل دخل حسب عمله، هذا كما في الحديث وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال: فمن كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دخل من باب الريان. باب الصائمين اسمه باب الريان، عطشوا في الدنيا ارتووا في الآخرة، اللهم اجعلنا منهم، يدخلون من باب الريان. ومن كان من أهل الصدقة أي الزكاة دخل من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد. فقال أبو بكر: يا رسول الله، رضي الله تعالى عن بكر، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل من أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ في واحد يدخل من كل الأبواب الثمانية؟ قال: نعم، وأرجو يا أبا بكر أن تكون منهم. أي هناك من يدخل كل الأبواب لأنه تحقق فيها كلها ويدخلها من كلها. قال: إيه، كم واحد؟ قل له: هو واحد قلت من مثل الأبواب، وهنا وهنا وهناك، لأن نشأة الآخرة غير نشأة الدنيا. هناك العالم غير يا إنسان، لا تطلع عيب شيطانك ويلعب فيك، إنما أنت الآن في قفص الجسماني، لكن الروح لما تنطلق لها وجودات. خذ مثال، إذا كنت أنت جالس وحواليك 20 مريض، بتطلعهم يشوفوا جاك، بتطلعهم يشوفوا جاك، كم واحد أنت؟ وهذا منه؟ هذا أنت؟ قال: هذا ما بعرف ما هو لك، منه هذا؟ قال: أنت؟ قال: ما بعرف. قل له: غيرك؟ ما هو غيرك؟ أنت؟ أنت في حقيقة؟ قال: ما بعرف. شلون أعبر؟ ما بعرف. إن قلت غيري إلك ما في غير قدام. قلت أنا أنت دخلت المريض دحشت يعني كيف يا إنسان؟ قال: والله هذا شيء عجيب. قل له: اسمع، هلا خليك هي بحس نبحث فيها بعد، وهلا ما نبحث فيها. هذا النمط عم بيرويك شيء عن انطلاق عالم الأرواح، هذا نمط جزئي وعم تحتار. ما تقدر تقول انه هذا الفمري غيري، ايه ما في غيرك بين قدام المري، الوجه وجهك. وما بتقدر تقول انا عيني، ايه انت بذاتك انت جوا يا انسان، كيف هذا الامر؟ الامر لله يا انسان، ولله شؤون في خلقه لا يعلمها الا هو جل وعلا، الى اخره. فهناك من يدخل الابواب الثمانية، وهذه نشأة حقيقية غير المثالية في المرايا، يدخلون وهم هم. وهكذا وفتحت أبوابها، اللهم اجعلنا منهم. وفتحت أبوابها، قال: وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم، طبتم أي ظاهرا باطنا، طاب قلبكم بالإيمان، طاب جسمكم بالأعمال، طاب لسانكم بالأقوال، أفكاركم أسماؤكم بالآداب والأخلاق الإيمانية، فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. أي وعد؟ الذي قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، وعد الله بالقرآن يا إنسان. قال: الحمد لله صدقنا وعده، وحمد الله أورثهم الأرض أيضا الجنة، وشكر الله على ذلك، فناداهم رب العزة وشكرهم بعد أن شكروه، قال: فنعم أجر العاملين، أي نعم ما فعلتم يا عمال، نعم ما فعلتم يا عبادي، أنا أشكركم على عملكم. وكان سعيهم مشكورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله يشكرهم على أعمالهم، الله يشكرهم على عباداتهم وصيامهم وطاعاتهم. يا إنسان، هذا فضل من الله، شكروه فشكرهم، حمدوه فمدحهم سبحانه وتعالى. طبتم فادخلوها خالدين، دخلوها، دخلوا الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا مولانا، دخلوا الجنة من أبوابها. إذن إلى أين؟ قال إلى منازلهم. إيش عرفهم في منازلهم؟ قال يساهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم. سيهديهم أي إلى منازلهم، سيهديهم، هو يذكر المؤمنين المهتدين المصلين الصالحين الطيبين اللي الله هداهم مش بالطريق، وهم كمل المؤمنون والمؤمنون بأجمعهم. يعني إيه قال سيهديهم؟ أين يهديهم؟ قال سيهديهم في الآخرة. لوين يهديهم؟ قال يهديهم للجنة، يعني إلى منازلهم أصولهم. سيهديهم أي إلى منازلهم في الجنة، كما قال يهديهم ربهم بإيمانهم. هذه هدي في الآخرة يا إنسان، فهم القرآن إنه مراتب في الهدي. سيهديهم ويصلح بالهم، إصلاح البال، راحة البال، راحة القلب، راحة العقل، راحة الفكر، إعطاءك ما تريد، مأمولات، غايتك إلى آخره، كل حقق لي حققه لك، فصرت أنت مرتاح الضمير والبال، صالح البال، ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم. قال عليه الصلاة والسلام: يحبس المؤمنون بعدما يخلصون من النار، أي بعد ما اقتحموا الصراط، يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص من بعضهم لبعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. هذا سلم، هذاك ما رد، الحاصل هذا طلع فيه ببشاشة، هذاك عبس وجهه، هذا عمل مع منيح، هذا قابله بالإيش بالغلظة، هذا اغتاب هذا، هذا نم على هذا، هذا حسن، هي كلها حقوق، كل عليها مسؤولية. هذا عنده مشي ما سلم، والحال السلام عليه، سلم هذاك ما رد، هذه كلها حقوق ما يمتلوك يا إنسان. الإنسان إنسان ما هو حيوان، مو حيوان هذا ماشي هذا رأي كل واحد بزور الثاني، لا، الإنسان في عليه مسؤوليات، سلام وراند وتحية وعطس شمته إلى آخره، كل حقوق إيمانية اجتماعية أدبية. فيقص من بعضهم لبعض مظالم وحقوق كانت بينه في الدنيا، حتى السلام، حتى الغطاس. قال حتى إذا هذبوا ونقوا، هذبوا أي زال كل ما عليهم من أمور وأمور ولو صغيرة، ما هو إشطار أبدا، ونقوا أزل لهم في دخول الجنة. ما تدخل الجنة حتى ما يكون عليك ولا غبرين أبدا، نظيف ظاهرا باطنا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، ولو حبة كبر ما تدخل الجنة حتى تطهر. وقال ليه أنت يا إنسان تتعذب وتتأخر عن دخول الجنة وتصيبك الأهوال؟ طيب هون أنت طيب نفسك وسل الله يطيب لك نفسك وطهر لك نفسك، ما بدك هالعذاب في الآخرة. قال: هذبوا وأذل في دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى، أي أعرف منزله في الجنة من معرفته منزله في الدنيا. أنت دارك في الدنيا تعرفها؟ قال: أنا بعرفها وبدل الناس عليها. منيح، ما بتمسح؟ قال: ما معرفها شنو، ما بتلبس، ما بتلتبس بغير دارك. قال: منزلتك في الجنة ودارك بتعرفها أكثر من معرفة دارك في الدنيا. منين؟ قال: وعرفها لهم، هداهم وعرفهم، هذا منزل. عرف تعريف إلهي يا إنسان، خلقه في قلبك، علم ضروري بديهي، خلاص فدخلوا الجنة. وكل أخذ المنازل منازله، لا زحام ولا كل واحد بيأخذ محل تاني، لا لا لا، ما فيها إشتراك، إنما أمور مرتبة. واعتنى أهل القصور قصورهم، أصحاب الغرف، أصحاب الغرف، الغرفة أي القصر العالي. يقول جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا أي وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. فهمها الأوصاف اللي الله تعالى وصف الجنة وصفها لنا حتى نعرفها ونرغب فيها ودعانا إليها حتى نسرع ونقول لبيك. لما قال الله عليه السلام إن الجو أنتم قل لبيك ربي قال مين هاي قل له هيك كانوا صحابة السلف يقولوا. كان الحسن البصري لما يمر على الله يدعو إلى دار السلام يقرأها أو يسمعها يقول لبيك اللهم وسعديك أي أجبناك يا مولانا أجبنا دعوتك وقبلناها على الرأس والعنان مع المحبة والاشتياق ونسألك العون على ذلك. قال أولئك يجزون الغرفة بما صبر. غرفة القصور العالية دخلوا القصور العالية كم عنه الأصل والغرفة قال ما بين السماء والأرض. يقول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها يراها من دونهم كما ترون النجم الطالع في الأفق شفافة ترى ظاهرة ظاهر باطنة من ظاهرة ومش في عالية يعني بإيش اللي بيجلس فيها بيشوف مناظر من بعيد. قيل لمن هي يا رسول الله من أصحاب الغرف قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى في الليل والناس نيام. القضية سهلة وفيها خير إلى في الدنيا والآخرة. أطاب الكلام كلم كلام طيب لا تسب لا تعبد لا تحشك إلى آخره. قال هو بيحفظ لسانه مع الناس لكن إذا دخل بيته يا لطيف لسان متحدد ليش يعني. قال معلش مع المرأة قال له لا لا يجوز يا إنسان حسن خلقك مع زوجتك مع أولادك مع جيرانك مع الناس مع الكبير مع الصغير إلى آخره أبدا احفظ لسانك. ولذلك من أطاب الكلام أما اللسان فيه ما فيه ما تدخل جنة بها الحالة حتى تطهر والله أعلم أنت طهرك أنت عجب آخر المطاهر جهنم نسأل الله العافية. إذن لمن أطاب الكلام قال وأطعم الطعام أطعم الطعام لا تكون بخيل طعمي لكن ما تخص كمان اللي هن يعني نقعين اللي هن شبعانين لا عمم يعني كمان فقراء ودرويش ومساكين إلى آخره سبل الحساب يا إنسان. قال أطعم الطعام وإفشاء السلام والصلاة في الليل والناس فمن جملة إطابة الكلام إفشاء السلام. ولذلك في حديث آخر إفشاء السلام قال يا أيها الناس أطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا في الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا كما ورد في حديث صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وانجفل الناس أقبلوا عليه حدثا بهذا الحديث حتى يقول بعض المحدثين هذا أول حديث حدث به أهل المدينة الله أعلم. على كل حال هكذا قال بعضه فأفشوا السلام هذا من جملة طيب الكلام أطعموا الطعام صل الأرحام صل في الليل والناس نيام أي صل في الليل صلي في الليل بيت صلاة الليل سيما ليالي رمضان إلى حصة التراويح وإلى حصة آخر الليل وإلى حصة آخر الليل لا تضيعها هي أجر كبير لأن العمل في رمضان مضاعف 70 هذا أقل فيه والله يضاعف من يشاء يا شيخ. وإذا كان عندك إخلاص 700 هذا رجع إلى الله. وليالي رمضان ليالي إجابة وقبول ورضا من الله ليالي رضا ورحمات وبركات وإجابة دعاء وقبول غفران كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ما من ليلة من ليالي ليلة من ليالي رمضان إلا وينادي منار أي ملك بأمر الله ننادي من أول الليل حتى ينفجر الصبح إلى الفجر. يقول يا باغي الخير، أي يا طالب الخير، يمم وأبشر، يمم صون الخير، عمل الخير في هالشهر يعني، وأبشر. ويا باغي الشر، طالب الشر، أقصر وأبصر، أقصر عن الشر، بصر في العواقب. الله غيور، الله ما هو غافل، لا تظن أن الله غافل عنك إذا أنت ظلمت أو إذا أنت أسأت أو إذا أنت عصيت. لا يا إنسان، الله رقيب، أقصر وأبصر. ثم ينادي المنادي، ألا من مستغفر يغفر الله له، ألا من تائب يتوب الله عليه، ألا من سائل يعطيه الله، ألا من سائل يعطيه الله، أي يعطيه سؤله جل وعلا سبحانه وتعالى، ألا ألا ألا إلى طلوع الفجر. فهي ليالي قبول، ليالي رضا من الله وغفران. فادعو الله وأكثر من الدعاء، ولا تضيع الليل، لا تضيع أيامها ولا ليالها. قال والصلاة والناس نيام، قال تدخل الجنة بسلام. فالجنة فيها غرف عالية، لمن؟ لمن أطام الكلام وأطام الطعام وصلى في الليل والناس نيام. اللهم اجعلنا منهم. وأنت تجد قيام الليل له أثر كبير يا إنسان في قلبك وروحك وعقلك ودنياك وآخرتك. تعسرت أمور، قم الليل، ضاق صدرك، قم الليل، ضاق رزقك، قم الليل، وإلى آخره. بتريد أنت تستأنس في القبر، قم الليل. ما في أسر عند أهل القبور من قيام الليل، يرون له نورا، يرون له أنسا، يشاهدون التجليات كل ليل على أهل الدنيا وعلى أهل البرزخ، لأنهم كانوا مواصلين في الدنيا، فيتصل الأمر معهم في البرزخ يا إنسان. نسأل الله يجعلنا منه. والصلاة في الليل والناس نيام، قال أولئك يجزون الغرفة بما صبر، ويلقون فيها تحية وسلاما. يلقون أهل الجنة فيها، في الجنة، تحية وسلاما. تحية ممن؟ تحيات متوالية من الملائكة بأمر من الله، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ملائكة رايحة، ملائكة جاية، تستأذن عليكم انت في صدر القصر، ملك إلى آخره، استأذنوا عليه، بيدخلوا بيأخذوا لك التحية، بيسلموا عليك، بلوك التحية من رب العزة، وهم بيحيوك، بيروحوا بيجي غيرهم، وإذا أنت ملك كبير يا إنسان. ليه هالمملكة؟ ولأنك آمنت برب العالمين، تقربت إلى ملك الملوك بالعبادة، جعلك ملك جل وعلا. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم، تحيات ومتوالية، ويلقون فيها تحية وسلامة. تحيات تسليمات، ترحيب وتسليم يا إنسان. قال يلقون فيها تحية وسلامة، أي دائما مستمرة أيضا، من الملائكة ومن رب العزة جل وعلا. وهذا أعلى، وهذا أعلى. يقول جل وعلا في سورة ياسين اللي بيقروها الناس دائما، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. اللهم اجعلنا منهم يا مولانا. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، أي يوم الآخر في شغل فاكهون، وإن كانوا الدنيا أيضا متنعمين بالطاعة كما العبادة، نعيم يا إنسان. اليوم في شغل، شغل إيش معنى في شغل؟ الناس تفهم من كلمة الشغل التعب، لا، هذا مفهوم عامي. الشغل بضم الغين وتسكينها هو معناه الشأن الذي يشغلك عن غيره، إما سرورا به أو ضررا وسوءا به، نسأل الله العافية. إما أمر مسر آخذ فيك وحواسك وقلبك ومشغول عن غير شيء بالسرور اللي أنت فيه. اللهم اجعلنا من هؤلاء. وإما شغل، لكن شغل نسأل الله العافية في شيء مزعج، في شيء كرب، يعني شغلك عن أمور ثانية. فأصحاب الجنة في شغل، طيب في شغل تعبون؟ قال لا، فاكهون. نعمين، وشغل شاغل يعني في التعب؟ لا، شغل في نعيم في سرور، فاكهون. من هو الفاكه؟ قال هو ذو الفكاهات، يعني فاكهون بأحاديث مسرة، بأحاديث تسرهم ودائما أخبارهم طيبة والأحاديث بينهم طيبة والبشائر متوالية عليهم، فهم فاكهون. ومنه يقال الفكاهة، الفكاهة يعني الكلام المسر لا مضر، هذا اسم فكاهة. أما شالف له كلمة قال لي عم بمزح معه، أسأل الله العافية، ولكن مزح ما المزح مؤذى، يعني المزح فيه بسرة. فالفكاهة كلمة سرور تدخلها على أخيك الحاصل، هي معناها بتضحكوا فيها إلى آخره. فهم فاكهون، كما أنهم فاكهون في أكل الفواكه يتفكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم اللي هم في الدنيا، أنت وزوجتك يا إنسان. قال زوجتي ما بلغ، ما قل له لا ملحق فيك. إذا كنت أنت أصلح منها وهي أدنى منا في الصلاح ترفع على مقامك، وإذا كانت هي أصلح هي ترفعك أيضا لفوق يا إنسان. إيه ما شوف حالك عليها، بصير كوني أتقى منك. كم وكم من النساء أتقى من الرجال، هم هي بدها تشفع له وهي بدها ترفعه إلى آخره. لا شوف حالك عليها. قال لا لا لا، هي مرة ناقصة. لا، والله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين كلهم سواء يا إنسان. إيه في الأخير أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ما فرق بيناتهم جل وعلا، لا في الثواب ولا في المغفرة ولا في الأجر. لا لا لا لا، هالباب لا تدخل فيه يا إنسان، لا تطلع في دين الله. الله تعالى مثل ما قال. وعلى هذا هم وأزواجهم في ظلال، ما قال في ظلال، قال في ظلال أي في ظل الأشجار، في ظل الأنوار، في ظل عرش العزيز الغفار، في ظل التجليات الإلهية، في ظلال أنواع منوعة. ظل الأشجار، قال مين ظل الأشجار؟ الشمس ما بيقول لك ظل غير الشمس، هذاك اسمه في وحدانة بالشيء. وقال أنت في ظله، أنت قال في ظل الملك، أنت في ظل فلان، أنت في ظل الجامع، وإن كان ما في شمس في إنسان. فهذا كلمة ظل ما هي معنى الفريق المعروف الشمس يعني حاصل. قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. اقرأوا قول الله تعالى وظل ممدود، أي لا تنكر. النبي عليه الصلاة والسلام نبهك أن هذا في القرآن ظل ممدود، فظلال أشجار الجنة ممدود طويل، ظل شجرة وحدة 100 عام تقطع. فيجلسون في الظلال تحت الأشجار، ظلال الأنوار، الأنوار كما قال في الحديث هي ورب الكعبة نور يتلألأ، ظل عرش الرحمن جل وعلا، السمع الذين يبون في ظل عرشه، ظل ظلال الأنوار وتجليات الإلهية بتظللهم دائما في ظلال على الأرائك. على الأرائك متكئون، أرائك يعني أريكة يعني الأسرة، هلا بقولوا تخت يعني السرير يعني، لكن السرير اسمه أريكة السرير إذا كان له فراش لين، ها فراش لين ناعم هذا اسم السرير. أما إذا كان مال سريبان عن دفات وخشبات لا لا، هذا موسيقى سريب، هذا اللي بقى عدد بتكسح نفسه. لا لا، على الأرائك يعني أسرة وعالية ولينة وطرية، وأيضا من استبرق بطائنها من استبرق إلى آخره، يعني هذه دار ضيافة رب العالمين، ضيافة الله. يعني إيش أنت عم تصبر يعني؟ قال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة. أحاديث فاكهون تحدثوا بما يسر، ثم الفواكه والمآكل ألوان. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، ولهم ما يدعون أي ما يطلبون من أنواع المشتهيات. ما يدعون أن يتطلبون، ووكل الأمر إلى طلباتهم. قال لأنه في الطلب في عزة وفي الطلب في لذة، يعني مو إنه إيش تشوف الشيء بس قدامك، لا، قال تطلب بيجيب، قال هالطلب وهالأمر إيه كمان هذا عزة ولذة يا إنسان، حتى يظهر مقامك، يعني أنت تطلب بيجيب إلى آخره. قال لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، أي من مآكل مشارب فواكه. إيه هذا كله؟ قال نعيم. وفوق ذلك من النعيم اللي هو أعلى من ذلك، قال سلام، أي دائما سلام قولا من رب رحيم. هذا نعيم فوق النعيم، يعني أن الحق دائما يديم السلام عليه، سلام قولا، أي سلام دائم يقال قولا، قولا مصدر من رب رحيم. ليش قال قولا من رب رحيم؟ ما قال سلام من رب، قولا من رب، حتى يفهمك انه هو بذاته يقول ويسلم عليك بدون واسطه. لو قال سلام من رب رحيم قلنا بواسطه الملائكه بعت لنا السلام للجنه، ولا قولا من رب رحيم، اي هذا السلام يصل عن رب العالمين، هو يسلم عليه جل وعلا او يسلم على اهل الجنه. يا إنسان ما أشرفك يا مؤمن، ما أكرمك، ما أعزك، ما أفضلك، الله الله العظيم الكريم يسلم عليه. قال إيه هيك في القرآن. طيب ليش؟ قال لأنه أودع فيك نورا من نوره وسرا من سره وجعل فيك معرفته والإيمان به، فالإكرام لهالجوهر اللي أعطاك إياه بيسلم عليك، أنت إلى قيمة، أنت صاحب جوهر إيماني. سلام قولا من رب رحيم، جاء في الحديث يبين عليه الصلاة والسلام. بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم، قال فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم. ما رأوا إلا أنوار سطعت، أنوار سطعت، رفعوا رؤوسهم وإذا حضرة رب العز جل وعلا، فيقول السلام عليكم يا أهل الجنة. قال فيحييهم ويحيونه ولا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. هم ينظرون إليه، هم ينظرون إليه ويحييهم ويحيونه. قال بينشغلوا عن كل نعيم اللي هن فيه، اجاهم شيء اعظم لانه، حتى قال تبقى انواره وبركاته في ديارهم. ثم قرا قول الله تعالى سلام قولا من رب رحيم، هذا معنى هذا الحديث بيان للايه، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا مولانا. قال ويلقون فيها تحية وسلاما، ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها، أي باقين أبد الآبرين، حسنت مستقرا ومقاما. فهام القرآن صفة صفات الجنة، وإيش رب العزة عم يبين لك، وعم يبين لك حقائق واقعية سوف تعاينها بعينيك وتراها وتشهدها يا إنسان، ولا تأخذها بالأوهام، هذه حقائق قرآنية وترغيبات وتنشيطات للهمم اللي هن أصحاب الهمم، أصحاب الهمم والعزائم، أصحاب العقول والتفكير اللي بنظروا في عواقب الأمور بيستعدوا إليها يا إنسان. الله منهم دار الجنة المستقر فيها القرار، فيها فيها ليه ليه؟ قال نعم حسنة، ولا أحسن منها، ولا أطيب عيش منها، ولا أطيب إقامة من الإقامة في الجنة، لأن فيها اجتماع الأحباب مع الأحباب والكلام الطيب، وفيها الاجتماع مع حب حبيب، فيها رؤية رب العزة، فيها الاجتماع بالأحمام، فيها الاجتماع بأحب الأحمام وإمام الأئمة وإمام وهادي كل أمة وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. فكيف لا يكون المقام فيها طيب وكيف لا تكون الإقامة فيها لذيذة يا إنسان، وفيها اجتماع الأحباب الأحباب. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل، أي في الدنيا، في أهلنا مشفقين، أي كنا في الدنيا دائما نتخوى من أن نعصي الله ونعذب ونلقى أمور في الآخرة وهكذا، فدائما على خوف من الله، نخاف العذاب يعني، نرجو رحمته ونخاف عذابه. كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هذا حديث أهل الجنة مع بعضهم يا إنسان، ذكروا حاله في الدنيا وشكروا الله في الآخرة. قال فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، أي نطلب منه اغفر لنا ارحمنا تب علينا يا مولانا، إنه هو البر الرحيم، أي إجابنا إلى دعائنا. ولهذا جاء في الحديث إذا دخل أهل الجنة الجنة يشتاق بعضهم إلى بعض، أحباب الأصحاب إلى آخره، قال فيسير سرير هذا إلى هذا، سريره بيمشي في الهواء تحت البيرك عليه أنت، هذا الطيف في الهواء ده لوين أصر فلان، اجتمعوا سلموا بعضهم. قال فيقول أحدهم لصاحبه أتذكر يا أخي الموضع الذي كنا فيه وغفر الله لنا، دعمنا بالمغفرة وغفر لنا، تذكر؟ قال فيقول نعم، موضع كذا وكذا، أي كنا جالسين في موضع كذا ودعونا الله المغفرة وغفر الله لنا، ونسأل الله هذا المجلس من تلك الأمور، وسوف نذكر هذا إن شاء الله. فهكذا يجمع الله الأحباب مع الأحباب، ويجمعهم مع حب الأحباب. لهذا حسنت مستقر المؤامرة، ليش ما يحسن؟ ما في أحسن منه، ما في أحسن ولا أنعم ولا أكرم من هالمقام في تلك المقام يا يعني ذاك المقام، يا الاجتماع بأحب حبيب، بأحب حبيب صلى الله عليه وسلم، وهو الاجتماع بسيدنا رسول الله. قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حسن أولئك رفيقا، هذه الرفقة المطلوبة حسنت مستقرا ومقاما، لأنه في حسن الرفقة وحسن أولئك رفيقا. كونك ترافق الأنبياء وإمام الأنبياء يا إنسان، هاي ما هي مسألة سهلة ولا جزئية، هاي فوق النعيم اللي أنت تأكله في الجنة، هاي ألس أعلى وأكرم. ولذلك قال ذلك الفضل من الله، هذا فضل من الله، اللهم إنا نسألك فضلك العظيم تجعلنا من هؤلاء، وكفى بالله عليما. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم قبل أن تنزل هذه الآية شكوا أمرهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة كما أمر في الحديث رواه ابن جرير وغيره، قالوا يا رسول الله نحن نشتاق نذهب إلى بيوتنا فنشتاق إليك، فنأتي فننظر إلى وجهك ونجالسك، أي حتى أنه أرواحنا وقلوبنا تنشرح وهكذا تصر وتفرح. فإذا كنت غدا في الآخرة وفي الجنة وعلوت الأنبياء والمرسلين أخذت المؤامرة، كيف الاجتماع فيك يعني؟ كيف يعني؟ في الدنيا ما نصبر عنك، ما نصبر، كيف في دار الإقامة والأبد؟ قال فأنزل الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فنزلت مبشرة أنه يا محب أنت مع محبوبك، وأنت يا مؤمن أنت مع نبيك تجتمع، وحسن أولئك رفيقا. قالوا يا رسول الله الرجل يحب القوم، أي من حبك، لكن يجوا بعبارة ثانية، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل مثلهم، ما بقدر يعمل مثلهم. قال المرء مع من أحب، بشرهم، قال أنا استمع فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، ولا بشارة كبيرة عظيمة يا إنسان، فالحب الحار، الحب هذا إذا كان في القلب هذا يجمعك مع المحبوب يا إنسان، اللهم اجعلنا منه. ولذلك كانت الصحابة دائما يسألون المرافقة لسيدنا رسول الله. قام ابن مسعود في الليل في المسجد، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فبعدما صلى قيام الليل قال له صلى الله عليه وسلم: يا ابن أم يا ابن عبد، أي ابن مسعود، سل تعطى سل تعطى، أي الساعة ساعة إجابة. قال: فقلت أي مسعود: اللهم إني أسألك إيمانا لا ينفد ونعيما لا ينفد، يريد نعيما لا يبيد أي لا ينقطع، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد. دعا بهذا الدعاء لما عرف أن الساعة ساعة إجابة، ونسأل الله ذلك من فضله. وهكذا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه كان خادم الماء، يأتي بالماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بماء الوضوء وما يحتاج إليه، فقال له يوما عليه الصلاة والسلام: يا ربيع سلني أعطيك، أي أنت تتعب معي وتقدمني الماء، تخدمني في الوضوء ماء الوضوء، فيريد مكافأتك، إذا سلني أعطيك. قال: قلت يا رسول الله أنظرني ولا تعجل علي، أي اتركني حتى أفكر في الدعاء، إيش أطلب إيش أسأل، لأنه أي مهمة سلني أعطيك خلاص. قال: فرحت أفكر أطلب منه الدنيا، الدنيا ثانية، المال المال متروك، إيه إيش بيطلب. فرآني صلى الله عليه وسلم تالي بعد يومين، قال لي: يا ابن يا ربيعة سلني أعطيك، إيش يعني؟ قلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: يا ربيعة أو غير ذلك، هذا أمر عظيم. قلت: يا رسول الله بل هو ذاك، أي والله ما أطلب إلا هذا طلب منك. قال: نعم، أي سيحصل هذا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي كثر من السجود والنوافل، والأمر ستحصل عليه ويكون لك ذلك بهكذا. إذن يا إنسان الجنة حسنت، حسنت مستقرا، قال ومقاما، وكيف لا تحسن وفيها المجالسة لسيدنا رسول الله، مجالس الأنس ومحافل القدس وحضرة الأحبام، وأيضا الجلوس في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع حضرة رسول الله يا إنسان، كما سيأتي بان هذا إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عدد خلقك. صلى الله عليه وسلم. الخاطر إلى سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم ولأحباب الله تعالى أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا من خزائن أسرارك وأنوارك ومعارفك وتجلياتك ومشاهداتك وخير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مبتلا إلا عافيته لا مريضا إلا شفيته ولا كسيرا إلا جبرته لا قطيعا إلا وصلته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها.